ولما كانت ليلة 104 ترك الملك شهريار مشاغل الدولة وأسرع إلى مجلس كل ليلة، ومثل كل ليلة جعلت شهرزاد تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك مهيار لما سمع قصة حمال الأسية وكيف اختلط عليه أمر لولية دهش الملك وتعجب وحار، وأمر المارد الطيار فشق البحار وطار فوق الأرض ثم انقض، فاختطف الفتاة الأخرى وطار حيث وضعها أمام الملك مهيار. فلما قالت إنها لؤلؤة البحار هاج التنين وثار، وفزعت الألعبان وأحيط بها من كل مكان، فاعترفت بأنها وردشان. وكانت مفاجأة ودهش من بالديوان من الإنس والجان، وتعجب السلطان من شطارة الشيطان وأقبل على وردشان. عجيبة، إذا كنت أنت وردشان إزاي عرفت تغيري صورتك وصوتك وشكلك وتبقي صورة تانية من بنتي؟ أنا هقول لك يا مولاي السلطان على سري، بس بعدوا التنين ده عني. شفت يا أبويا أنا كنت مظلومة لولية حمال الأسية. اسكتوا، إذا كنت أنت ولا هي اتكلم. أنت يا وردشان، أنت مش كنت زوجة عمران؟ أيوة يا مولاي السلطان. مش أنت اللي اتفقتي مع الوالي وقتلت نعمان؟ حصل يا مولاي السلطان. مش أنت اللي وقعت حمال الأسية؟ مش أنت اللي رمتيه وخلتيهم يسجنوه، ولو لأنه هرب من السجن كانوا قتلوه؟ حصل. إيه اللي حصل بعد ده؟ وإزاي عملت في نفسك كده؟ اللي حصل بعد ده إن حمال الأسية لما هرب من إيديا قادت في قلبي النار، ورحت اتفقت مع واحد من الأشرار يخرج يفتش عليه، ولما يلاقيه نقتل عمران وياخد هو الطحونة وناخد الأموال. كنت فاهمة أنه لسه فقير وإني لما حلاقيه الفلوس هتغريه. وجاني المرسال وقال لي إن حمال الأسية في جبل السنديان، وقمنا على عمران قتلناه وقسمنا اللي قدامه واللي وراه. هو خد الطحونة وأنا خدت المال، وجبت جمل وجمال وقمت على جبل السنديان في الحال. لكن الجمال عارف إن معايا مال، استنى عليا لما بقينا وسط البرية قام قشطني وخد كل حاجة مني، وياريته كان موتني. وصلت الحمال الأسية ماشي على رجلي. وفهمتين عمران مات ولجل طيبة قلبه وصفح عن اللي فات ونزلني في القصر عنده، ومن يومها فضلت أراقبه. لكن بصيت لقيت نفسي مش أنا اللي براقبه لوحدي، أخوه أرمان كان بيراقبه زيي من غير ما يعلم بي. بقيت أراقب الاتنين، وفي يوم من ذات الأيام لقيت أرمان واقف مستخبي وبيراقب حمال الأسية. رحت أنا أخرى مستخبية، ولما خرج حمال الأسية لقيت أرمان طلع يجري ودخل أوضة لولية. رحت أنا متسحبة وراه وقفت أسمع بيقولوا إيه. مين؟ ما تخافيش، أنا أرمان. عاوز إيه يا أرمان؟ لولية. أرمان، أنت ما أنتش دارية باللي بيا. أنا بحبك يا لولية. تحبني يعني إيه؟ يعني بحبك. بس اتكلم وأنت عندك والزم حدك. لولية، أوعى سيبني. النار اللي في قلبي. إن ما كنتش هتسيبني حد أهل الخدامين يطردوك، وفي الحالة دي لازم يعلم أخوك. طيب بس ما تسحقيش. أخرج يا ناكر العيش. لولية، ما تكلمنيش. حن عليا. أخرج برا، أنا مش هقول لأخوك بس عشان ما أفجعوش فيك. لكن أنت أنا من أول يوم فهمتك، تخون أخوك ابن والدك، أنت مال عقل.

بيتهيألي إن في حد بينازع جوه. ده صحيح، الباب مقفول. افتحوا بالقوة. الله، خالتي كعب الغزال. الحمد لله اللي جيتوني عشان تحرقوني. مالك يا خالتي كعب الغزال؟ انا بموت. اسقوني اسقوني. هتقولي المية دي يا ارمان. خدي اشرب يا خالتي كعب الغزال. اسقوني مش قادرة. اسقوني. هات انت خدي اشربي. الحمد لله الحمد لله. بارك اللي جتوني عشان تحرقوني. لو ما كنتوش جتوني كانوا الكلاب كلوني. ده احنا كنا جايبين لك سرة مال. اللي مروح يعمل ايه بالمال؟ ده احنا كنا عاوزين نشتري شوية جمال. انا هديك سر قوتي وحكمتي، بس اما تنفذوا وصيتي. وصيتك ايه؟ لما اموت تحرقوا جثتي. لك علينا لما تموتي كده بخير وسلامة نجيب الحطب ونحرقك بالنار. ضروري ضروري تحرقوني. اوعوا تنسوني، اوعوا تدفنوني. لا، من ناحية دي طميني قلبك. بمشيئة الله هنحرقك حريقة ما حصلتش قبلك. قولي لنا بقى على السر اللي عندك. شايفين الصندوق ده؟ أيوة. بعد ما موت تفتحوه تلاقوا ختمين فيه، خاتم للنساء وخاتم للرجال. والخواتم دي نعمل بيها ايه؟ لما تلبس الخاتم في صباعك وتفتكر اي واحد وتقول اسمه في سرك تنقلب صورتك ويبقى هو شخصك. ما تنسوش وصيتي، احرقوا جثتي. خالتك عبد الغزال، خالتك عبد الغزال، خالتك عبد الغزال. وماتت العجوز الساحرة بعد أن أفضت لهما بسر قوتها القاهرة. وأسرعت وردشان وراءها قرمان فجمع. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 400 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.